فإنه من كيد أعدائنا لأمتنا أنهم يكيدون لها بالوسائل الإعلامية، سواء كان ذلك عن طريق الفكر أو عن طريق التلفيز أو عن طريق الإعلام. ومن ذلك ما ينشر عبر التلفاز من هذه الصحون التي تسمى الدسوس، فإنه يبث منها أمور خبيثة خليعة لا يمكن للمؤمن العاقل أن يقرها، بل لا يمكن العاقل العفيف أن يقرها فضلا عن المؤمن. ولذلك نرى أن من استعمل هذه الدسوس في هذه المناظر فإنه آثم معرض نفسه للبلاء والخطر. ونرى أنه بسبب أن أكثر الناس الذين يشترونها إنما يشترونها بهذه الأغراض، أو على الأقل لا يتحاشون هذه الأمور. نرى أن بيعها حرام، وأن شراءها حرام، وأن اقتناءها حرام، وذلك لأنها إنما تقتنى غالبا بهذه الأمور المحرمة والتي لا يشك عاقل بأنها حرام. وقد صدر منا فتوى في ذلك في عام 12 و400 وألف، وبينا أن هذا حرام لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنني أحذر أولئك الذين يقفون عليها يشاهدون هذه المناظر الخبيثة، أحذرهم من عقوبة الله عز وجل. ولا أريد بالعقوبة العقوبة البدنية أو المالية أو الأهلية، ولكن قد تكون عقوبة أعظم من ذلك بكثير، ألا وهي عقوبة قسوة القلب والصدود عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا نسمع أن منهم من يسهر الليل كله أو معظم الليل على مشاهدة هذه المناظر الخبيثة ثم لا يقوم لصلاة الفجر، وهذا أول عقوبة تقوم لهؤلاء. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليهم بالهداية والاستقامة. نسأل الله تعالى أن يرزقهم بوضع هذه الدسوس وكراهيتها حتى يفسروها، حتى يتخلصوا من اسمها ولا يبيعوها على أحد فينالهم من الاسم بقدر ما استعملها هذا الإنسان في معصية الله. ومن رأى منكم جارا عنده مثل هذا الدسوس فليبد إليه النصيحة، ولكن بالذكر واللين وسهولة القول وبشاشة الوجه لأن الله تعالى ينفعه بذلك. أما العين والمخاطبة على وجه الكراهية والبغضاء فإن ذلك لا يجدي مثل ما تجدي المخاطبة بالذكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يعطي بالذكر ما لا يعطي على العنف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.